الحال، قبل ما نتكلم عن الحال ممكن واحد يسألني يعني ايه حال؟ الحال لما اسألك كيف حالك تقول لي سعيدا، ولما اسأل واحد تاني كيف حالك يقول لي حزينا، ولما اسأل واحد تالت اقول له كيف حالك يقول لي نشيطا. فكلمة سعيدا وحزينا وكئيبا هي كلمات بينت لي حالك عامل ازاي. يعني ده تعريف الحال؟ لا، خلينا نقول امثلة عن الحال واقول لك تعريفه بالتفصيل. أقبل المظلوم باكيا، صلى المسلم خاشعا، لا تلبس الثوب ممزقا، رجع القائد منتصرا، صلى المسلمون خاشعين، يعيش الرجل في بيته آمنا. سيب بقى الأمثلة على جنب وركز معايا، يعني ايه حال وايه هي شروط الحال؟ بداية، الحال اللي هنتكلم عليه هو الحال اللي بيجي في الجملة الفعلية، يعني مش هنتطرق لأي حاجة خارج المنهج. طيب يعني ايه حال؟ الحال هي الكلمة اللي بتبين هيئة صاحبها حين وقوع الفعل. يعني ايه هيئة؟ هيئة يعني حال، بتبين حاله لما الفعل بيقع. طب حضرتك ممكن توضح لي أكتر شوية عن الحال؟ الحال هو كلمة بتيجي في الجملة الفعلية عشان تبين لي حال الفاعل أو حال المفعول به وهو بيعمل الفعل. يعني زي لما أقول جاء الرجل مسرعا، حال الرجل وهو جاي، الرجل هو الفاعل، ها، حال الرجل وهو جاي عامل ازاي؟ ان هو مسرع. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهمه واحنا بنشرح الأمثلة. طب ايه هي شروط الحال؟ الحال لازم يتوافر فيه 4 شروط، الأربعة لازم يتوافروا فيه علشان أقول الكلمة دي حال. الشرط الأولاني إن هو لازم يجي في جملة فعلية، ده الشرط الأولاني والأساسي. والشرط التاني إن هو إجابة سؤال كيف، يعني إيه؟ هنفهم ده. الشرط التالت إن هو لازم يبقى نكرة، ما ينفعش يبقى معرفة. الشرط الرابع إنه لازم يبقى فضلة. يعني إيه فضلة؟ يعني زائد، لو حذفته من الجملة ولا هيأثر في الجملة. يبقى نراجع سريعا كده الـ4 شروط. الشرط الأولاني إنه لازم يجي في جملة فعلية، الشرط التاني إني بسأل عنه بكيف، الشرط التالت إنه لازم يبقى نكرة، الشرط الرابع إنه لازم يبقى فضلة، وقلنا فضلة يعني زائد ينفع أحذفه من الجملة. إلقي بقى نظرة على الأمثلة. ها، ألقيت نظرة، إلقي نظرة تانية. لما نبص في المثال الأول، أقبل المظلوم باكيا، واسألك فين الكلمة اللي بينت لي حال المظلوم؟ هتقول لي باكيا، هقول لك هي دي الحال. هتقول لي إيه ده؟ طب هو أي كلمة كده تيجي تبقى هي الحال؟ لا طبعا، مش أي كلمة تيجي هي الحال، لازم يتوافر فيها الـ4 شروط اللي احنا اتفقنا عليهم. إيه هما الـ4 شروط؟ إن هي تيجي في جملة فعلية، والجملة بتاعتي هنا جملة فعلية بادئة بفعل. تاني شرط، وده مهم جدا جدا جدا جدا، إن هو لازم تبقى إجابة سؤال كيف. يعني ايه؟ يعني اجي قبل الفعل وضع كيف، احط كيف، واسأل كيف اقبل المظلوم، حال المظلوم وهو بيقبل وهو جاي عامل ازاي؟ الاجابة باكيا. يبقى ده تاني شرط اتحقق. تالت شرط، كلمة باكيا دي كلمة نكرة؟ كلمة نكرة. رابع شرط، كلمة باكيا دي كلمة فضلة؟ يعني ايه فضلة؟ معلش، يعني زائدة. يعني ايه زائدة؟ يعني اقدر احذفها من الجملة والجملة مش هيأثر فيها الكلمة دي. يعني لو قلت اقبل المظلوم معنى الجملة حصل فيه خلل؟ لا، ما حصلش فيه خلل ولا حاجة، هو المظلوم جاء. لازم أقول لك يعني المظلوم ده جاي باكي ولا جاي فرحان ولا جاي سعيد ولا جاي مهموم؟ مش لازم أقول لك، وإنما كلمة باكيا، كلمة سعيدا، كلمة حزينا، دي بتبين له حاله. يبقى كلمة باكيا دي حال، ليه؟ علشان توافرت فيها الـ4 شروط. ولما نبص في المثال التاني، صلى المسلم خاشعا، فين الكلمة اللي بينت لي حال المسلم؟ كلمة خاشعا. طب انا كده شاكك ان الكلمه ديت حال، اعمل ايه؟ اجرب اشوف الشروط متطابقه ولا مش متطابقه. الجمله بتاعتي فعليه، تمام، الجمله فعليه. طيب لو حطيت كيف الاجابه هتبقى خاشعا. نشوف كيف صلى المسلم، حال وهو بيصلي عامل ازاي؟ خاشع. كيف صلى؟ خاشعا. كلمه خاشعا نكره؟ كلمه نكره. كلمه زائده، لو انا شلت كلمه خاشعا وقلت لك صلى المسلم حصل خلل في الجمله، هل انت ما فهمتش الجمله بتاعتي؟ لا طبعا فهمتها. المثال الثالث، لا تلبس الثوب ممزقا، فين الكلمة اللي بينت لي حال الثوب؟ كلمة ممزقا. جميل، طيب يعني معنى كده ان هي حال؟ ما اقدرش اقول حال الا لما اشوف الشروط متطابقة ولا لا. اول شرط، في جملة فعلية؟ في جملة فعلية. طب تاني شرط إجابة سؤال كيف، هحط كيف. كيف تلبس الثوب؟ حال الثوب إيه وأنت بتلبسه؟ ممزق. رقم 3، كلمة ممزقا دي نكرة؟ أه نكرة. كلمة ممزقا دي زائدة أقدر أشيلها من الجملة ومش هيختل معنى الجملة؟ أه، لو قلت لا تلبس الثوب وسكت الجملة ما حصلش فيها خلل. وكذلك لما أقول رجع القائد منتصرا، فين الكلمة اللي بينت لي حال القائد؟ كلمة منتصرا. طب توفرت فيها الشروط، أول شرط في جملة فعلية كيف رجع القائد، الإجابة منتصرا. كلمة منتصرا دي نكرة، لو حذفتها من الجملة مش هيحصل أي خلل، رجع القائد. صلى المسلمون خاشعين، فين الكلمة اللي بينت لي حال المسلمون؟ خاشعين. معنى كده نقول هي حال، نشوف الشروط توافرت فيها ولا لا. اول شرط جت في جملة فعلية، اه الجملة بدأت فعل. تاني شرط اجابة سؤال كيف، نحط كيف نشوف. كيف صلى المسلمون؟ حالهم ايه هما بيصلوا؟ خاشعين. كلمة خاشعين دي نكرة؟ اه نكرة، ما توفرتش فيها شروط المعرفة. طيب الشرط الاخير هي زائدة اقدر احذفها من الجملة؟ اه اقدر اقول صلى المسلمون، مش لازم اقول حالهم ايه هما بيصلوا. المثال الأخير يعيش الرجل في بيته آمنا، فين الكلمة اللي بينت لي حال الرجل آمنا؟ أنا شاكك إن آمنا دي حال، طب نجرب الشروط متوافقة ولا لأ. يعيش الرجل في بيته آمنا دي جملة فعلية، آه بدأ فعل يبقى جملة فعلية. طيب إجابة سؤال كيف، كيف يعيش الرجل في بيته؟ الإجابة آمنا. تمام، آمنا دي اسم نكرة، آه اسم نكرة. آمنا دي كلمة فضلة زائدة أقدر أشيلها؟ اه اقدر اشيلها، اقدر اقول يعيش الرجل في بيته واسكت، والجملة هتبقى مفهومة جدا ان الرجل بيعيش في بيته. ممكن واحد يقولي لا لو سمحت، انا لو شلت كلمة امنا هيحصل خلل في الجملة. المقصود مش خلل في المعنى، المقصود خلل في اركان الجملة، ان الجملة طول ما الاركان الاساسية اللي هي الفعل والفاعل ولو الفعل بيحتاج مفعول به موجودين يبقى كده الجملة تمام سليمة. اما الخلل المعنى بقى اصلا انا مش عارف هو حاله ازاي وهو بيعيش في البيت، ما انا مش عارفها، كل الحاجات دي زيادات اقدر استغنى عنها، لكن انا ما اقدرش استغنى عن الفعل، ما اقدرش استغنى عن الفاعل، ما اقدرش استغنى عن المفعول به لو الفعل بتاعي بيحتاج لمفعول به، كل الحاجات دي ما اقدرش استغنى عنها، اما الحال اقدر استغنى عنه. ممكن واحد يقول لي طب انا كده هتلخبط ما بين الحال والمفعول به، طب ما انا ممكن اعرف كلمة امنا مفعول به، ايش عرفني ان هي حال؟ لا خلي بالك في فرق كبير جدا ما بين الحال والمفعول به. الحال لازم يتوافر فيه الاربع شروط، اما المفعول به ده ركن اساسي في الجملة ما اقدرش اشيله من الجملة. تاني حاجة، يعني ايه مفعول به اصلا؟ المفعول به هي الكلمة اللي بيقع عليها فعل الفاعل، او هي الكلمة اللي بيقع عليها الفعل. زي لما اقول شرح محمد الدرس، كلمة الدرس دي هي الحاجة اللي اتشرحت، هي الحاجة اللي وقع عليها الفعل. اما الحال اقدر احذفه، الدرس انا ما اقدرش احذفه. الحال اجابة سؤال كيف، المفعول به ركن اساسي في الجملة مش اجابة سؤال كيف. واخيرا انت عمال تقول لنا الحال بيبين حال صاحبه وهيئة صاحبه، هو مين صاحبه ده؟ الحال دايما بيبين هيئة الفاعل او هيئة المفعول به، الحال وظيفته ان هو بيجي عشان يبين هيئة الفاعل او هيئة المفعول به. طب هو الحال ده بيجي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ عادي بيجي مفرد وبيجي مثنى وبيجي جمع زي ما جه في الأمثلة عندنا. طيب بالنسبة لإعراب الحال، الحال دايما منصوب، ينصب بثلاث علامات إعرابية، إما بالفتحة أو بالكسرة أو بالياء. ينصب بالفتحة في حالة لما يكون مفرد أو جمع تكسير، زي لما أقول ذهب الطالب إلى المدرسة مسرعا. وينصب بالكسرة لما يكون جمع مؤنث سالم، زي لما أقول حضرت الطالبات نشيطات. فين الكلمة اللي بينت لي حال الطالبات؟ كلمة نشيطات. طب نجرب الشروط، في جملة فعلية كيف حضرت الطالبات، حالهم ازاي وهم حاضرين؟ نشيطات اسم نكرة وكلمة زائدة. طيب ده جمع مؤنث سالم لذلك ينصب بالكسرة. وينصب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. المثنى زي لما أقول كرم المدير المعلمين مبتسمين، حال المعلمين إيه وهم بيتكرموا؟ مبتسمين. أو زي لما أقول يعيش المسلمون آمنين، حال المسلمون ايه وهم بيعيشوا؟ آمنين. ففي الحالة دي أقول عليه حال منصوب وعلامة نصب الياء. بقى عندي شوية ملاحظات تخص درس الحال. أول ملاحظة، في كلمات دائما بتعرب حال. أول ما أشوف الكلمات دي تعرب حال، وما بصش بقى على الشروط متطابقة ولا مش متطابقة، ما بصش هي في جملة فعلية ولا إجابة سؤال كيف. أول ما أشوف الكلمات دي تعرب حال دائما، زي كلمة جميعا أو معا أو كافة أو عامة أو غالبا أو عمدا أو سويا أو وحده. كل الكلمات دي أول ما أشوفها عندي في القطعة يبقى دي حال، لكن بدون ما يحصل فيها أي تغيير. يعني لو جاب لي كلمة جميعهم تبقى حال؟ لا معلش دي مش حال. قال لا، فرقت إيه جميعا من جميعهم؟ لا فرقت، جميعا حال، جميعهم اللي فيها ضمير مش حال. ده درس تاني خالص، دي إعراب اسمه توكيد. فالمهم إن تجيلك نفس الشكل ده بدون أي تغيير في الحروف أو بدون أي إضافة للضمائر. الملاحظة التانية، بيجي أحيانا للصف السادس الابتدائي سؤال يقول له حول النعت لحال، يجيب له جملة زي يحب المعلم الطالب المجتهد، فالمجتهد دي نعت، فيقول له حول النعت لحال، فنقول يحب المعلم الطالب مجتهدا. كده أنا خليتها حال، الشروط متطابقة. تعالوا نشوف، جاية في جملة فعلية، اسم نكرة، أقدر أحذفه فضلة، ممكن أقول يحب المعلم الطالب واسكت. وأهم حاجة إنه إجابة سؤال كيف. لو سألت كيف يحب المعلم الطالب مجتهدا، أو زي لما يقول لي يصلي المسلم الخاشع في المسجد، ويحط لي خط تحت الخاشع اللي هي نعت، ويقول لي حول النعت الحال، فأقوم أنا قايل له يصلي المسلم خاشعا في المسجد. طب إيه الضابط أو المقياس اللي بشتغل عليه؟ إزاي أحول أي كلمة نعت لحال؟ بداية لو الكلمة دي معرفة لازم أخليها نكرة، وطبعا لازم تبقى في جملة فعلية، وأتأكد إن هي إجابة سؤال كيف، وكده كده هتبقى فضلة أو زائدة، لأن كده كده النعت برضه هو زائد أو فضلة.